لا قلوب الشيخ سيدة في الزعام قلوبهم قالوا ماذا قلوب لهم قلوب نعم وضحت نوزع قلوبهم سيدة ما قلنا نحن كان صحيح طيب الرابع يلا القوة القوة الشيخ حديث جبريل نعم له 600 جناح هذا نجنح هذا نجنح القوة دين القوة علمه شديد القوة الخامس الخامس الخامس بلاش هذا لو ساعد الأخيك ما في ذلك الخامس بلاش بلاش بلا جائزة الخامس تعديناها هذه قلناها على وجه القوة لا قلناها أنهم جنس مفرد مخلوقون بكل هذا الذكور والأنوثة غيره القدرة على التمثل هذه من أهم الأشياء القدرة على التمثل والتشكل فتمثل لها بشرا سويا الأهم شيء يستاهل أخوكم كتاب يستاهل الله يبارك فيك الله ينفع بكم طبعا صعب صح وتألفوا بسنة كاملة تأخذونه برضيتين الله يهديك سنة كاملة تنفيها الكتاب الله يهديكم طيب من يذكر لنا حفظكم الله خمس خصائص من خصائص الملائكة خمس خصائص من خصائص الملائكة كما في الكتاب هنا عندنا كما في الكتاب هنا تفضل كما في الكتاب نعم صحيح قوله تعالى صلى الله عليه وسلم أمرون ويفعلون ما يرسال يحسن صحيح أنهم لا يفترون أولو على العبادة صحيح قطة السماء وحق على أنتيب غيره يكون تغش ولا شيء ما غش أنا فريت منه طيب أحسن ثالث أن مساكنهم مساكنهم وين في السماء أحسنت هم الأعلى لا يستمع الملأ الأعلى الرابع مساعد لكم أخيكم بلاش بقي بقي لك اثنتان خاصيتان بقية أنهم لا يأكلون ولا يشربون ولا يوصفون بذكورة ولا أنوثة ها يمشي حاله يمشي حاله ذاك الله عسل فعطيه صعب أسئلة جدا ها الله أسئلة طيب الإيمان بالملائكة يقوم على سبعة ركائز الإيمان بالملائكة يقوم على سبعة أركان وسبع ركائز من يذكر لنا خمسا من هذه الركائز كما في الكتاب عندنا ويأخذ كتابا تفضل الإقرار بالمقامات العظيمة يعني اعتقاد فضل هذا الرابع اعتقاد فضله وعدم تساويهم طيب أحسن الإقرار الثاني على الإيمان بأن خلق كثير جدا ما هو الدليل وما يعلم جنون ربك إلا هو طيب الثالث نؤمن بوجودهم وأن وجودهم حقيقي لا مجازي ولا نؤول وجودهم ونقلهم بقوة عقلانية ونورانية فقط أحسنت الرابع الإقرار بمقاماتهم العظيمة عند ربهم صحيح لهم مقام عظيم عند الله عز وجل